وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا به. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني والعشرون من شرح أمة القمر في توضيح نخبة الفكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا في ليلة الثلاثاء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني والعشرون من شرح وجهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فكان هذا في ليلة الثلاثاء الثاني عشر من شوال للعام السادس والثلاثين بعد المئة الرابعة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وبينه وبين المعظم الآتي ذكره عموم مخصوص للوجه. فمن حيث تعريف المعظم بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من نماذج السلف يقترب منه من هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السلف ويقال مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أن يحذف إن الصحابي أو إن التابعي. ومنها أن يحذف إن الصحابي أو التابعي والصحابي معا. ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالوصف أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المربوط للجاهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسلما من وجه آخر. فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعذيب على الإبهام، والجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن الصلاح هنا: إن وقع الحذف في كتاب والتزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض. وما أتي فيه بغير الجزم ففيه مقال. وقد أوضحت أمثلة ذلك بالنكت على ابن الصلاح. والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعين هو المرسل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد توقفنا في المجلس الأخير الذي كان قبل رمضان، الأعلام كان في شهر رجب، توقفنا منذ هذا الوقت عن دروس أشرف اليمين وكان يعني شهر رجب والذي توقفنا فيه عن مجالس شرح وجهة النظر، ثم انشغلنا بتتمة كتاب الصيام من تخطيط الشرح الممتع في رجب وشعبان. فكان موقفنا عند الحديث المعلق، وقد ذكرنا شيئا في بيانه، وبينا معنى المعلق وكيف يكون معلقا والمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وبقي أن نتكلم عن المعلقات عند البخاري رحمه الله، لأن هي التي عليها المعول في هذا الباب من ناحية الثمرة العملية لهذا الأمر، لأن معلقات البخاري لها خصوصية عن غيرها. ومصحف المعلق إذا ذكر يرتبط بالمعلقات البخاري. فالحافظ ابن حجر رحمه الله مصنف في معلقات البخاري، والذي يسمى بتغليق التعليق، وقد طبع في 5 مجلدات. وبين الحافظ في الأول هذا المصنف الفرق بين المعلق بصيغة الجزم والمعلق بصيغة التمريض البخاري، وبين أن يكون مرفوعا أن يكون موقوفا، أن يكون معلقا مرفوعا أن يكون معلقا موقوفا. وجمع هذه الطرق وبينها وذكر أقوال العلماء الأقارب فيها نحقق تغليق التعليق في بحث طويل له قد أجاد فيه وأفاد في المجلد الأول الذي يعد قسم التحقيق القسم يعني الترجمة مع الإجماع ما يتعلق بالباحث المعلق. أتى بكلام الحافظ في تغليق التعليق، وأتى بكلام الفوزة، وأتى بكلام الصلاح وكلام غيرهم في سياق يعني محمود يظهر البحث بصورة واضحة، فأخذ منه ما تيسر لبيان هذا الأمر. فنقول إن المعلق في المرفوعات على قسمين. المعلق إذا جاء في صحيح البخاري يكون على قسمين، الأول ما يوجد في موضع آخر من الصحيح موصولا، أن يكون البخاري رواه في موضع آخر موصولا، والثاني أن لا يوجد فيه إلا معلق. فالأول لماذا يريده البخاري معلقا وقد أورده موصولا؟ هذا هو الاستشكال. فيقال إنما أورده معلقا في بعض الأبواب حيث يضيق مخرج الحديث، إذ أن القاعدة أنه لا يكرر أي الحديث إلا لفائدة. هذه قاعدة التزمها البخاري أنه قلما يقلل الحديث إلا لفائدة تعرض له، ويقطع الحديث البخاري من عادته أنه يقطع الحديث الواحد على الأبواب، فيأخذ لكل باب الشاهد من الحديث إن كان يمكن أن يقطع دون أن يختل معه. فلذلك وقلما بالكاميرا لأنه لا يحتاج إلى التكرير، لأنه يقطع الحديث الواحد. خلاف مسلم إن من عادته أن يورد الحديث كاملا بكل ألفاظه في باب واحد فقط، يرى أنه أنسب لهذا الباب من غيره، وإن كان مناسبا لأبواب أخرى، لكنه يختار بابا واحدا يورد فيه الحديث بكل طرقه وألفاظه. هذه عادة مسلم وطريقة الإمام المسلم. أما البخاري على العكس، هو يورد الحديث منقطعا على الأبواب مع اختلاف الطرق، وقد يورد للحديث الواحد عدة طرق في أبواب متتالية وإن كان بلفظ واحد أو بلفظ متقارب، ولكنه لم يورد طرقه الذي وصلت إليه والتي يرويها وبإسناده، لأنه ليس بعادته أن يجمع الحديث الواحد بكل طرقه ذكره، إنما يرى الأمثل من كل رواية لكل باب ويقصر الرواية في بابها. وقد تكون لفظ متقارب ولكن الرواية أو الطرق مختلفة. فقد يجتمع الرواية أو يجتمع الطرق في رواية واحدة ولكنه يكون الاختلاف في شيخ البخاري وفي شيخ شيخه مثلا فقط مع اجتماعين في الثالث أو مع اجتماعين في الثالث مع اجتماع طرق في الشيخ الثاني أو الثالث. طيب فقلنا نعم إن البخارية متى ضاق المخرج واشتمل الأمر على أحكام تحتاج إلى تكريره أنه يتصرف في الإسناد بالاختصار خشية التطويل. فهنا تكون العلة من التعليق فيورد الحديث موصولا في باب معين ثم إذا احتاج إلى تكريره في باب آخر لا يكرر الحديث إنما يورده مختصرا يختصر الإسناد وقد يختصر المتن على موضع الشيء. فهذه العلة من الأحاديث التي يعلقها في الموطن ويوصلها في الموطن الآخر. طيب أما الأحاديث التي لم يوصلها علقها ولم يوصلها في باب آخر فهذه تأتي على الصلتين أيضا إما أن يعلقها بصيغة الجزم أو أن يعلقها بصيغة التطويل. فإذا علقها بصيغة الجزم فالأصل أنها تصح عن من علقها منه. فإذا علق حديثا مرفوعا بصيغة الجزم فالأصل أنه لا يستجيز أن يجزم بذلك العبادة من المعلق إلا هو صحيح عنده. وأما إذا كان إذا أراد وثيقة التمريض وكان مرفوعا فالأصل أنه لا يصح هذا بالنسبة للمرفوع. أما بالنسبة للموصول فما دونه في تفصيل آخر. فبالنسبة للمرفوع الذي علقه وثيقة التمريض فهو أنه لا يصح بالنسبة للمرفوع أي لا يصح عند البخاري قد يصح عند غيره. وقد يورد أحاديث بصيغة التمريض لا تصح عنده ولكنها صحيحة إما لأنها لا طرق أخرى تصح بها أو صح عند غير البخاري رحمه الله. طيب وأما إذا علق الموقوفات فالموقوفات إذا علقها بصيغة الجزم فيكون صحيحة عن قائله كمرفوع. وأما إذا علقها بصيغة التمريض ففيها تفصيل. فلا يحكم بصحتها مطلقا ولا يحكم بضعفها مطلقا. فيتوقف في النظر فيها على ما أطرد أو على ما جاء للرجالها أو رواتهم. والسبب الذي جعله لم يوصل إسناد هذا أولا إما لكونه أخرج ما يقوم مقاله هذا إذا كان ملتحقا بشرطه يعني إذا أورد حديثا مرفوعا أو موقوفا وهذا الحديث أو هذا الأثر صح كان أورده بصيغة الجزم أو كان أورد شيئا بصيغة التمريض وهو صح أيضا كان موقوفا على ما ذكرنا في الموقوفات فإنما لم يوصله في موطن آخر لم يوصله يعني مطلقا مطلقا، إنما علقه رغم أنه صح على شرطه ولكن بخارج الصحيح، لأنه استغنى عن إرادة هذا لكونه أخرج ما يقوم مقامه في موطن النصر. ومن أمثلة ذلك ما علقه في كتاب الجزية، حيث ذكر في ذلك قالوا صبرنا ولم يحسنوا أسلمنا، ولم يريدوا منصورة تلك المحتفى بطرق الحديثة التي وقعت هذه اللفظة فيها، حيث أورد حديث وقعت فيها هذه اللفظة اكتفى بها عن شراء هذا منصورا بما جاء من هذا اللفظ الصريح. والثاني إما لكونه لم يحصل عنده مسموعا أو سمعه وشك في سماعه له من شيء أو سمعه عن شيخه مذكرة، فلا تنرى أن يسوقه مسافة الأصل، وغالب هذا فيما أورده عن الشيخ. فمن ذلك ما نعرف قاله في كتاب الوكالة، حيث قال وقال عثمان بن هيثم أبو عمر حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة أو بحفظ زكاة رمضان الحديث. هذا الحديث أورده البخاري في مواضع أخرى منها ما جاء في فضائل القرآن في ذكر إبليس، ولم يذكر في أي موضع منها حدثنا عثمان، رغم أن عثمان هذا شيخ له، فالظاهر أنه لم يسمعه من عثمان، لم يسمعه من شيخه عثمان، ولهذا لم يورده موصولا في أي باب من هذه الأبواب. وفي إن ما زال في مشكلة في صحيح البخاري أنه يورد أحاديث أو يذكر أحاديث معلقة عن بعض مشايخه الذين سمع منه، ولكنه لم يذكر هذا على سبيل التحديد، يقول قال فلان وشيخ له، هنا ظاهره تعليق، وفي الوقت نفسه يقال له لماذا أورد هذا عن شيخه معلقا رغم انه سمع منه. فنحن قلنا وقسمنا انه اذا روى البخاري وعلق البخاري حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم دون الصحابه فلا يحكم بصحه الحديث مطلقا، بل يتوقف على النظر فيما افرض من رجاله، فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق بشرطه. فاما ما التحق بشرطه ولم يورده موصولا فالعلة في عدم وصله، أولا أنه كما ذكرنا قد أخرج ما يكون مقاما، هذه العلة الأولى. والعلة الثانية أنه إما لكونه لم يحصل عنده مسموعا، يعني لم يسمعه ما أحد شيخه، وإن كان بقية رجال الإسناد على شرطه، يعني الإسناد بقية الإسناد على شرط البخاري، ولكن لم يورده موصولا لأنه لم يسمعه من أحد الشيخ، فعلقه عن هذا الشيخ الذي رواه بإسناد على شرط البخاري من ناحية الرجال أو من ناحية شرط السند، ولكن البخاري لم يسمعه مباشرة عن هذا الشيخ، فلذلك علقه. هذه العلة الثانية التي تجعل البخاري يعلق حديثا هو على شرطه ولكنه لم يرد موصولا. الأولى أنه أخرج ما يقوم مقام هذا المعلق الذي اكتفى بما أخرجه، والثاني أنه لم يسمعه من شيء أو سمعه وشك في سماعه له من شيء أو سمعه عن شيخه مذاكرة لم يسمعه في مجلس تحديث تفرد معلقا، لأنه يفرق بين الأحاديث التي سمعها في المذاكرة عن الأحاديث التي سمعها في مجال التحليل. فلذلك لم يرى أن يسقط محل الأصل كالذي رواه عن مشايخه مباشرة في مجال التحليل. فمن هذا ما ذكرناه في حديث أبي هريرة، ونعود إلى ذكر العلة التي من أجلها البخاري يفعل هذا، والذي بسببه اتهمه ابن ملة بالتلميذ. فالوحيد الذي اتهم الإمام البخاري رحمه الله بالتلميذ ابن ملة، إنما كانت العلة في هذا ما أشرنا إليه، أن البخاري يعلق أحاديث عن شيوخه الذين سمع منهم، فاعتبر ابن ملة هذا يعد نوعا من انواع التلميذ. ولكن العلماء لم يوافقوا ابن ملة على الذين سياتي بهم ان شاء الله. قبل ان نتعرض لهذا نذكر العلل التي من اجلها يعلق البخاري الموقوف بصيغه التمريض دون الجزم، فان ما علقه صيغه الجزم موقوفا على الصحابي انه صحيح عنده، واما ما علقه بصيغه التمريض ففيه التفصيل. فالموقوفات التي يجزم بها ويجزم منها بما صح عنده حتى ولو لم يكن على شرطه، يعني قد يكون الذي جزم به صحيح على شرطه او صحيح على غير شرطه، كانه صح عنده خارج شرط الصحيح. فالبخاري كما هو معلوم صحح احاديث سواء كان مرفوعا او موقوفا في خارج الصحيح، ولكن لا تصح على شرطه الصحيح. ففي سؤالات الترمذي للبخاري علل الترمذي يصحح البخاري احاديث على شرط ليس من شرطه الصحيح. ولكنه يعتبرها صحيحا على مطلق الصحه، لان البخاري اشترط شرطا شديدا، ليس كل الاحاديث التي صحت تكون على هذا الشرط. أما ما كان في الإسناد ضعف أو انقطاع فإنه لا يجزم به، إنما قد يورده بصيغة التمريض، وإن كان أيضا حسنا أو صحيحا لغيره، لأنه قد يوجد في إسناده ضعف ولكنه ينجبر بالشواذ، ولهذا أورده بصيغة التمريض رغم أنه يحسن أو يصح للشواذ. وقد يريد أيضا أن يورد الموقوف بصيغة التمريض إن كان لا يصح عن جهة الإسناد لشهرته عمن قاله. فإن كان منجبرا، إن كان الأثر هذا منجبرا بطرق أخرى، أو كان صحيحا عن أو كان مشهورا عن قائله، فإنه يجزم به أحيانا، يجزم به أحيانا لأنه صح عن طرق أخرى أو كان مشهورا عن قائله. نعم. وهناك أسباب أيضا من أجلها يعلق البخاري بصيغة التمريض أي الموقوفات، نحو أن يكون الراوي الذي روى الأثر أو الذي علق عنه فيه لين، فيه ضعف، ولكنه ليس ضعف عن ضعف المطلق لكن فيه ضعف. ومن هذا ما تتعلقه بكتاب الصيام في قوله يذكر عن عامر بن ربيعة كما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك غير ووصائي ما لا أحصي ولا أعود. وأيضا قد يعلق صيغة التمريض لعلة الفراغ فمن ذلك قول كتاب الزكاة ويذكر عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وذكر قوله ثم قال وقد ساق الحافظ طرقه في تغليظ التعليق ولكن هذه الطرق التي ساقها الحافظ فيها علة يعني إلا رغم أنها ظاهرة صحة ولكن هذه علة جعلت البخاري يتوقف عن الجزء دي بل أورده صيغة التمريض بهذه العلة. وقد يعلق صيغة التمريض أنها الاضطراب في الإسناد نعم. وقد يعلق أيضا صيغة التمريض الاختلاف في راوي قد يكون هذا الراوي ثقة عند البعض وضعيف عند البعض نحو عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف في الراوي أكثر الرواية مختلف فيه فالبخاري أورد حديثا الذي رواه عن جابر عن عبد الله بن أنيس في إثبات صفة الصوت لله سبحانه أورده في موضعين. الموضع الأول في كتاب العلم وفي كتاب العلم أورده صيغة الجزم وفي كتاب التوحيد أورده معلقا صيغة التمريض وفي كتاب العلم أورد الشاهد منه فقط وهي رحلة جابر إلى عبد الله بن أنيس في طلب هذا الحديث لمدة شهر فأورد في كتاب الرسلة في طلب العلم كتاب العلم ولكن اقتطع الموطن الشاهد في رحلة شهر إلى التوحيد. أما في كتاب التوحيد أورده معلقا بصيغة التمريض ولكن أعلق منه أورد في موطن الشاهد في أن جابرا سمع كلام أنيس ورحل إلى الأنيس كي يسمع منهم الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة أنه صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله العباد يوم القيامة فمن يديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد فيقول أنا الملك أنا الديان فهنا الحافظ علل جزمه في الموطن الأول وعلل فكره في الموطن الثاني الحديث صيغة التمريض معلقا أنه كما قال في الأول إنما يعني ثبت عنده أنه أو يعني أنه قال إن إرادة كتاب العلم صيغة الجزم أنه لم يتعلق بإثبات معتقد أو صفة فكذا علم الحافظ فلذلك أورده صيغة الجزم لأن عبد الله بن محمد عن مختلف فيه فكأنه يعني تساهل في إثبات الشق الأول منه في أنه يثبت رحلة جابر إلى أنيس وأورده صيغة الجزم لأن هذا الأمر لا يقع ليس فيه ذكر عقيدة أو إثبات صفة لله. وأما ما جاء في كتاب التوحيد فإنه أورده بإثبات أو بذكر صفة الصوت لله. وعلّى الحافظ هذا أن هذه الصفة لا تكون إلا إلا يعني برواية انتقاد الأسباب أو أنها يعني تحتاج إلى التواتر أو شكل ذلك، فلذلك لم يثبت البخاري على أن تعلم الحافظ هذا الحديث وأورده في مسلم، ولكن هذا التفصيل عليه، لأن البخاري ما نظر إلى هذا، وإنما ولعله لما ذكرنا من أن عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، فلذلك أورد مرة بصيغة الجزم ومرة بصيغة التمريض لهذا الاختلاف فيه، أو إنما أورده مرة بصيغة التمريض لأنه ذكره في المرة الأولى بصيغة الجزم وأورده في المرة الثانية مختصرا كعادته أحيانا، فلذلك يعني ولم يريده لم يريد لفظه كاملا، فلذلك اختصره وأورده في التمريض، هذا مما يخالف. ولكن البخاري رحمه الله تعالى لو كان كما قال الحافظ ما وصله في كتابين له في درجة الصحيح، حيث إن البخاري وصل على الحديث في كتاب الأدب المفرد وفي كتاب خلق أفعال العباد من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه، واحتج به في كلا الكتابين، وإن كان طبعا احتجاجه ليس كاحتجاجه للحديث الصحيح، ولكن الشاهد أنه أورده في موقف الاحتجاج في كتاب خلق أفعال العباد يحتج به على الجهمية والمعتزلة الذين نقلوا الصوت وتأوال صفة الكلام لله عز وجل. الشاهد أن البخاري رحمه الله مشهور وقديم، إن كان صحيحا عنده بصيغة التمريض أحيانا، لأن الراوي الذي رواه مختلف فيه ولم يجزم به هذا، ومن هذه من أمثلة هذا ما جاء في شأن عبد الله بن محمد بن عقيل رحمه الله. ويعني من أراد المزيد في مسألة التعريف أو في مسألة علاقات البخاري يرجع في هذا إلى مقدمة تغريب التعليق وهذه الساري أيضا مقدمة فتح الباري وكلام الحافظ في المكت على ابن الصلاح. ونرجع إلى مسألة اتهام البخاري بالتكذيب، فنقول إن الذي اتهم البخاري بالتكذيب هو المنذر فقال ابن مندى أخرج البخاري في كتبه الصحيحة وغيرها قال لنا فلان وهي إجابة وقال فلان هو الحديث، فاعتبر ابن مندى أن قول البخاري قال لنا فلان هذا إنما ذكره بصيغة التعليق لأنه إنما أخذه عن شيخه إجابة لم يأخذه سماعا، وإذا قال فلان وكان شيخا له فهذا العبد تدريس، فرد على هذا العراقي فقال هو مردود عليه ولم يوفق عليه احد فيما علمته، وقال الحافظ ابن حجر ان قلت هذا يقتضي ان يكون البخاري ملبسا ولم يصفه أحد من ذلك إلا أبو عبد الله بن مندي وذلك مرضوه عليه، فقال الحافظ لا يلزم من هذا الفعل الاصطلاحي له أن يوصف بالتدليس، لأن قد قدمنا الأسباب الحالية للبخاري على عدم التصريح بالتحديث التي علقها حتى لا يصفها نطق الأصل الكتاب، فسواء أنه علق عن شيخه أو شيخ شيخه، وسواء عنده كان سميعا من هذا الذي علقها عنه وسميعا عنه واصلة ثم نعم يعني الأرض يعني لا يلزم من هذا الفعل الاصطلاحي أي أن يقول أقرار لا هو شيء له أن يوصف بالتنبيه لأن قد قدمنا الأسئلة الفاعلة للبخاري على عدم التصريح بالتحديد والشاهد أن ابن الفاضل ذكر الأسباب التي من أجلها قد يعلق البخاري هذا فمنها أن يكون علقها عن شيخه أو شيخ شيخه أو أن يكون علقها عمن سمعها منه أو عمن سمعها بواسطة عن شيخها ثم إن عن جواز المتقدمين محمول على السماع قبل ظهور المدلسين وكذا رفض قال لكنها لم تشتهر اصطلاحا للمدلسين مثل تفضل عنه فحينئذ لا يلزم من استعمال البخاري لها أن يكون مدلسا واقترح الخطيب أن رفض قال لا تحمل على السماع إذا دعويت من عادة المحدث أنه لا يلزم ورأي يعني أصحاب الأراضي أن يقول إن البخاري إذا قال فلان وكان شيخا له فهي بمنزلة عنه وعن عند المتقدمين تحمل على السماع قبل ظهور المدلسين يعني عن لا تحمل على التدليس إلا إذا عرف صاحبه بالتدليس لكن ليس الأصل في التدليس ليس الأصل أن يقال عن الراوي إذا روى بصيغة عنه أنه مدلس مجرد أنه روى بصيغة عنه فعن لا تحمل على التدليس مطلقا إلا إذا عرف الراوي بالتدليس وكذلك قال فالراوي إذا روى عن شيخ له حديثا بصيغة قال أو بصيغة عن لا يعد هذا كافية أن يتهم بالتدليس إلا أن يعرف أنه مدلس وأراد الحافظ أن يقول إن البخاري أولى بأن يحكم عليه بهذا إن كان المتقدم لم يحكم على كل من روى حديثا بصيغة عن أنه مدلس بمجرد أن رواه بصيغة عن فمن ذلك أولى أن لا يحكم على البخاري بأنه مدلس بمجرد أن رواه أحاديث عن شيوخه بصيغة قال لأن قال ليست أولى من عنه ولذلك ابن الصلاح في المقدمة لم يفرق بين قال وعن وأن أنها كلها تحمل على السماع إلا أن يعرف راويها بأنه من جلد هذا الخلاصة فبلا شك بلا شك البخاري رحمه الله تعالى أبعد عن أن يتم التدليس وهو إمام المحدثين وإنما كان يعلق بعض الأحاديث عن شيوخه لبعض العلل التي ذكرناها وهو معذور في كل هذا ولا يلزمه ما يلزمه به الآخرين كما أنه لا يلزمه أن يخرج كل ما صح في صحيحه على ما ألزمه الضرقي الضرقي وألزم البخاري بإخراج الحديث على شرطه لا يلزم البخاري إخراجه ولم يشترط على نفسه أن يخرج كل ما صح في صحيحه كذلك أيضا إذا علق البخاري أحاديث عن شيوخه بصيغة قال لا يقال إن البخاري يلزم أنه مدلس تصرف بالسماع، لأنه رحمه الله تعالى إنما علقها لعلة عنده، ولا يلزم أن يصرف بصيغة التحذير أنه قد يكون لم يسمعها من شيوخه. كونه لم يسمعها من شيوخه لا يعني هذا أن يسمع بالتدريس، بل هو رحمه الله تعالى علقها عن هؤلاء الشيوخ لعلة عنده وإن لم يسمعها منه. وهذا التعليق بقوله قال لا يعني أنه يفعل هذا تدريسا، لأنه لم يسلم لم يسلم أو لا يلزم أنه يكون قد سمع كل شيء عن شيوخه، لأن البخاري رحمه الله تعالى ما سمعه عن شيوخه بلا شك صرح به أنه سمعه، يقول حذرنا فأخبرنا. وأما ما لم يسمع من شيوخه إنه قد يريده معلقا لعلة أنه لا يلزم بأنه يجب أن يقول في كل حديث عن شيخ له أنه سمع، لأنه قد يكون لم يسمع عنه، وإذا قال قال فلان هو شيخ له لا يقال أنه مدرس، لأنه لا يلزم بأن يسمع كل حديث عن شيخه. فهذه واضحة، ولذلك لم يوافق أحد ابن مندى على اتهام ابن البخاري بالتدليس. أنا استفدت في هذا أنه من المشكلات، وهذا مما قد يتعلق به المغل الأول أمثال إسلام البحير ومن على شاكلته وإبراهيم عيسى أولاد الجهال الخبثاء الذين يريدون اختصاص الثقة للبخاري بمثل هذه الأمور، فيأتون مثلا بكلمة ابن مندى هذه ويجعلونهم أصلا يبنون عليه اسقاط البخاري واسقاط الثقة في البخاري، يقولون ألم يقل ابن مندى إن البخاري مدلس، يقولون كذبتم من أي وجه، حتى وإن قال ابن مندى هذا ابن مندى لم يقصد هذا الطعن في البخاري، إنما أراد أن يبين أن البخاري إذا قال فلان وهو من شيوخي أن هذا يذكر جملة التدريس من حيث الاصطلاح، لكن لا يعني هذا أن ابن مندى يتهم البخاري بالتدريس على الإطلاق هكذا، أو أنه يريد إسقاط الثقة بالأحاديث الموصولة. بلا شك على خلاف ابن مندى في كل شيء، فيا ليتهم إذا احتجوا كلام ابن مندى أن يوافقوا ابن مندى في تعظيمه الصحيحين. فنعوذ بالله منهم ومن رجال شركين. وصلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. طيب واخيرا اذكر من الدوره الثانيه من الاربعاء انها ان شاء الله تكون يوم الاربعاء بعد الصلاه العصر نبدا